لو دو سؤال جاولي كشكي مفصل كالنسية لنا ودفترا ونوية جوابي حبيته لو دو سؤال جاولي مجلسي إن شو لنا ودفترا بينا سؤال آغي كإتفاقنا وكي تيان ننسية لياد بيان جو يالا برحشيك راجع بمعراج سؤالي كردبا لبروك بحثي بوجورة ناكرية إنسان فرقوطة ومختصر لصريب شيء أخي مواسا أقل قلائك موافقا إمشو إتر بحث تفسيره كمان بيسي بو حفته إتر بحث معراجك بجورة تفسير بيرينا بين شنك خد بحث معراجك إيش مقداري هاي تفسير قرآنا أقل موافقا تا بحث معراجك موافقة تنهز فرق حزبي الراجع ب ماهيته معراجه اهميتي مثاله فريق اشي بحث كريكا وخاطر اوه ذهن عموم روشنو بيتو لبرا مقدمة ولي بوچك عرضكم يكفي كمقدمة عرضكم راجع بمفهوم محال ممكن كمحال يعني چا ممكن يعني چا انسان وقتی که رشدی پیدا کرد چاوی اکریه جولوی ام هستیا نظام ایک اوینه قاعده ایک اوینه که او قاعده لنظریه امریک عادی و متعارف هرچه لو قاعده لابوا به نظری غیر عادیه و دن نتیجه اویت محام او نظام هستیه که ایمه لروی کره زبین و عادت من پی کرده اما سکه دوران فريزوي لبرابر خورا وبدور خويا لأأم مدة الزمانة أنجام وريك ناو من نياوس بسوشوار ساعات أقر لسورة ديكا دوران الزوي تبقى معمول خويا بسوشوار ساعات التوابي شتيك عاديو هيتش فوق العادة تلقينا بيغن الزرمانة ولي أقر لسورة ديكا دفعيك بوينين كدوران فريزوي لمدة ده ساعات التوابي يعني الآن مثلا غروبي كردوا ده ساعت بزر يا دوباره غروبي كرد اما چتك غير عادي لنظر ايبا يا زمان فرتر بيتو تماشا بكين ايسا غروبي كردوا ولي مثلا 28 ساعت 30 ساعت وقت اوزره تا دوران كامل الزبيح او حركته كخوي هستي لدور خوي او توابوه بيتا 30 ساعت اما لنظر معنا غير عادي ومحالة إلا تمحالية كشف أو سك واقعا ممكن يا آيا ذاتا إمكاني نية دوران كوري الزوي لدور خويا لمدة ده ساعة توابي يا مدة بسفن ساعة وسي ساعة بي بمثالي ربوشك روشنوي توقومان كخير مسألة أولية كحقيقة ذاتا أما ممكن نبي بل كبو إيما ومأنوس بو ومتعارف بو وكا او دورانا بسوچوار ساعة زمان تبقى او توقيتك ايما تعيين من كدرا لازم ابوي ايما ايسا اوكا مأنوسا بومان وضع فريد زبي خمان ووضع شوروش فريد زبي خمان ولكن شوروش يا مفهوم روش مفهوم شو مخصوص فريد زبي نيا كرات فرهن كخيان نوريان نيو وطابع خورتاوكن سيارين بدور يك خورتاوكا او خورتاوى اويت مركز بو او كرغلا هرواك كري زمين ايما فرعيك بو خورتاو ببوني حركتك وكهر كريك لجيغي خياهتي دورواتوا قردش شوروش بوزوكي اگر پر زمین ایمه به مقیاسی که ایمه تعیین من کرده بیسو چوار ساعت وقتی گره که یک دور براتو لکرات ترا هست من که سالیک لآم زمانه که ایمه تعیین من کرده زیادر وقت لازمه تاشه و روش دور براتو لکرات ترا هست من که حجمی بو چکتر بی وعلیکم السلام حجمی بو چکتر بی تو حرکت انتقالی با نسبت سریع تر بی زماني فرفرة كم ترو محدود ترى لم بسو چوار ساعتك ايما يجيني پس بطاي اماك ايما ازانين ممكنه كرولي بيه كدوران شوروجي زياتر بيه لبسو چوار ساعت يا كرولي بيه كدوران شوروجي كم تر بيه لبسو چوار ساعت ام نتيجة اولين كبسو چوار ساعت ذاتا لازم نيبو دوران شوروج اما کره زمینه که وضع حرکتی بوجوره ترتیب دریاوه که 24 ساعت طول او تا دوری بواتو اگر نه ممکنه کره زمین وقت یکی لکره ولی ترکه به مثال عرضکم حرکتی تنظیم بکریه که نباتی 24 ساعت 10 ساعتی گرکوه یا نباتی 24 ساعت مثلا 30 ساعتی گرکوه هر واکه وضع شو روش لکرات ترا هستو عجیبیش نیه به نظره ما اما جا البته خوی بحثه که یکی از معجزه قرآنه که به هر حال ایسا بحثی ده ناکن بعد منه با آخر ایز الفره گرکم نیه به تفصیل برو فقط آدم مثاله که هاولد مو لیت مسئله گوره وکا دوران و کری زبین و دور خویا و مسئله چتم و تعارف و معنوس بو ایما باقی قضايا گشتی هر بم مقیاس حل بی بو ایما اما که تاوسان گرمو زنسان درده روش لتاوسان افرتره تا زنسان شو لزنسان افرتره تا تاوسان اما که مثلا وزن او قرستره تا هوا وزن بعضی لگازیل سوکتره لهوا و بعضی که قرستره وزن خاک و کچک قرستره لهاو اما کشتی چطور متعارف و طبیعی بو ایبه به نظر من هیچ عجیبه کنیه ولی مثلا اگر غیر عادی چطور لمانه بوینین وکه اما بوینین که کچک مانی شیطه بنو او یک مثلا تلسنگ گوره اخیل بر او چنانی شیطه جیر او بوچه بواما مثلا وزنی سوکتره لعاو اما غیر عادیه بمزر مانا بوچه چونکه اوه وائمه لزنگی یا سرو کارمان لیلا پیا کرده و حالی من بوا اوه سکه وزن کچک واحد وزن کچک لواحد وزن او زیادره لبروه ارده خواره لحاله که اما لزوم طبیعی و ضروریه کنیا اکریا مواد تشکیل دهنده کچک بخلاف اوه به که وزن واحدی سوکتر به لوزن واحد او اکریا وزن او بخلاف او به کواحد او قرستر به لواحد کچک اما چونکه او وائه ما عادت من پیکر دوه اما سکه وزن کچک قرستره لعاو اگر بوین این دفعه کچکی تنسنگی اخیل بان چمک ناچه تفاروه به نظر من غیر عادی ده و ازانین چت محاله که محاله به اعتبار چه به اعتبار عضو عادت ایمه نه به اعتبار واقع و نفس الامر حقیقت کلت زندگی جریانی هست ایما عادت من پیکر دیا و طبق او حقیقتا اشی وزن کچک قرستر بیل وزن او لحالی که بر حسب مقیاسی عقلی اگر ایما فکری بکینو هیچ لازم نیه که وزن کچک لاو قرستر بیل با عقل امکانی هست که اتم ویل او ملکون ویل او یا هین کچک جور یک ترکیبی بی که واحد وزن او قرستر بیل واحد وزن کچک اما چون کوانیه ایما به نظر من همیشه اشی او لبانو بی کچک بنیشه تجیر و اگر خلاف امی بی به محالی ازانی اما یک قاعده ساده راجع به مفهوم محال و ممکن فخلاصکی بوا اوک عرضون کرد هرچتی ایما عاوت من پی کرده اوه بممکن ازانین هر چطه که عاید من پیدا کرده بمحالی ازانین ولی لازمنا که حقیقت همیشه تابع ام ترز تفکر ایمه بی لازمنا که همیشه جریان بو جوره بی و ایمه عادت من پیدا کرده معنوس بو ایمه ممکن خلاف اوی چه پیش بی جال آخر مثالی طولانی تیر با بو مولیده اما یک قاعده قاعده سر اما سکه ایمه بزانین اصلا انسان چه آیا انسان فقط یک ترکیب میکانیکی یا مثلا یک ترکیب فیزیکی که ام تعبیره شاید معقولتر و منطقی تر بی بو انسان که هروا باقی حیوانات اوینین هروا باقی جاندارگر تر اوینین طبق یک قانون جاری فیزیکی فعل و انفعالک لوجود انسانا جریانی هست و ام وجود مادی محض و اسیر قانون فیزیکا و به هیچ وجه ناتوانی لقانون فیزیک لابوا آیا حقیقتا انسان بو جورتا ایما اوکا مأنوسا بو من تماشاکن لعالم هستیا توار موجودات بشتی اسیر قانون فیزیکا اسیر ام قاعده و نظام سا ولا هستیا دامر زیادا ام قاعده و ترتیبه ولا هستیا دامر زیادا بیجن مثلا قانون فیزیک یا عادت جاریه هر چه هنوه اوکا موجودات بینین بشتی تحت تأثیر ام قانون و قاعده لسا آیا انسانیش هر عین واسه؟ انسانیش یکی که وقت باقی موجودات که صد در صد محکوم قاعده و قانونیت فیزیک به و غیر او هیچ چی تر که انسان ممکن نبه؟ اما نقطه مهمه که هر کسی مطابق واقعیت ارزش انسانی انسان بناسه جالو دو فریک لمسائل حل اویل ذهنیا متاسفانه یک خویک عجیب هست لانسانا که اگر لسورت که نیروگلیت محرک نوی تکانی پی نگا برو مسائل عالی برو مسئله غیل مهم و گوره گوره طبیعت حیوانیت طبیعت فست ماده پرستی زوری بو تیریت و ایوه برو شهوات و برو دنیا و برو دنیا پرستی و ذلت و حقارت اما یک طبیعت جاریت لناو انسان غلا همیشه اوینین لتاریخ انسان غلا اگر بسورت اکا انقلاب غلیت نووه اگر بسورت اکا انسان غلیت واقعی انسان غلی بشر دوست نکفتویت نفعالیت و اقدام که بشر لا ورتغل بغبختی و ذلت و حقارت نجات بغن بشر وقت حیوانات غرق و لدنیا پرستی و شهوات و لزایزا و مسائل تک مطرح نووه لبر او شخصیت و عظمت و انسانیت خویان فدوست فدای لزایز اما لطول تاریخ بشراتین برو خوار امانت دیا همیشه الانیش هر بو جورستان الانیش تماشاقی بطور عادی زندگی بشری جوره که مسئله یک مطرح نیه بو یعنی اجم بطور عادی منظور مونیه یعنی گشکتی یعنی معمولا بو جورستان مسئله یک مطرح نیه بو یعنی غیر مبزنن لکون و پول فتر دستی ولو اینکه شخصیت و عظمت و انسانیت خویان که نفدای او پولا عجیب اوسا که انسان خوی او نبسوک و ناقابل و محقر بزانه که پول لخوی معقول تر بی پول بو امسط انسان بیره خرجی بکا و استفایده بکا مناسب و لوازم و ضروریاته که اشی لزندگی انسانا مطرح بی تأمینی بکاته لزندگی مادی انسان غلا او نمفهوم غلو ارزش غل اگارگه که درست ارزش انسان و پول جه بجه اوه یعنی پول اوه تا اصل انسان اوه تا فرع تماشاکی یکی یکی انسان غل بطور عادی هرچه حقارت و پستی و ذلت قبول اکن سر لبرابر هرچه قدرت و اخفینن هرچه ناروا و ناسزاد ایجنی هرچه مخالف عقیده یعنی ایجنی و اقراری پی اکن بوچه بو امن پولیان دست کفه یعنی چه؟ یعنی انسان خدا بکریه شخصیت انسان جرفا بکریه بو پول پس تماشاکن پول محترم تربوله انسانیت امل افرادا لو دابرین بو یکی لأفراد یا برین بو قدرتگل گوره گوره که مثلا اداره امور مملکتگل حال دستیانا یا مثلا کارخانهگل گوره گوره حال دستیانا اوانه چه؟ اوانه ایتر حساب الاحدین هست اوانه هزاران هزار انسان کنه فدای پول و منافع خویان بو اوان فر جگه تعجب نیا بو فرده که زندگی خلاصه بو سولا دنیا پرستیا اما عجیب نیه که لبر خاطر مقام خوی پول خوی قدرت خوی کارخانه خوی سرمایه خوی هزار هزار انسانی خاط عذاب و مشقت شخصیت یان بکوشه سوک و محقر یان که بو اما منافع مادی خوی فرتر تأمین به او عجیبه که یک انسان نسبت بخوی چی اما قبول که قبول بکا که شخصیت خویت که تجیر پاوا سجده بوا بو خاطر اما بش که تمنی زیادری بیر بریه انسانیت طول لخوی ما خودتر بکا اما عجیبه بو انسان اما نمونه اوچکلانی نسل انحراف ولی که انسان دوچاری اوه ایتر باقی مسائل تر نایجم فقط لهر مورده که گرد مقاعده بیان کم مثال دو مثال ترمو بو اما چکی قضیه که روشن بیتو معذرتی شکم لخمت بعد که اگر ناتوان مفره مفصل بیجمی چون که وقت من فره کما بحث فیش بحث معراج اشی حچک دوی قضایه سلوبن بیرینو نتیجه گیریه که لیبتی بو دلیل مجبورم کتا کتا بحث کم اعم مثال که حاوزمو منظورم او بو که لوقت لك و تربية إنسانيت منحتى إنسان خوي فراموشك أرزش واقعي خوي لبيرة چتو وحقيقة خوي ناناسي أو نخوي ناناسي وأزاني بو مشتالك عزم كد فول لخوي ما قلترا لحالتا طول بو أوسك احتياجات خوي تأمينك چا شخصيته وعظمته وإنسانيت خوي فداءك بو فول أما لنتيجة چوا آیا طبیعت انسان ذاتن واسه؟ فرشت انسان ذاتن واسه؟ هرگز فرشت انسان امنیه که خوی او نسوک و محقر بکا که مثلا پول لخوی معقول تر بید نتیجه تربیت غلط روش غلط جامعه لحب چی لحاظه و تربیت لن غلط و روش لن غلطه که لجامعه لن رواجی بید تماشا اکی به طور عادی تأثیر که لسر روحی مردم افراد عادي روحيان تحت تأثير او آداب ورسومة قراره ده بعد داني تريش مثال بوش كلاني لنم بينا بيرمو كدفعي تريش بعنوان مثال وده كما شاكين يك نفر مثلا پیش خرمت بنهاية عرب وقر ولبرابر وزيريك وعبسين هش تعجب ناكين بنظرنا نشت عاديكا ولی اگر مثلا بیانیم وزیرک موجوده با احترام لبرابر پشکمتی که بیسته تعجب کنیم دی آیا حقیقتا ماهیت امر موجوده سکه پشکمتی وظیفه لبرابر وزیرک و بیسته ولی وزیرک وظیفه نیا آیا واقعیت مثلا آیا بتفاوت مقام یا بتفاوت پول ارزش انسان اگوریه اگر انسان او نبی ارزش بی که به مقام وزارت ارزشی بچه تبان او کره انسان نیا اگر انسان او نبی ارزش بی که به مایی هزار تمن حلال به انزاغلی که ملیون ملیون حرامی بی اخوان آب و مقامی بچه تبان او انسان نیا او حیوانی که ارزش انسان خوی لتوار کلی زمین لتوار طول و سروت و مقام لکه هل کلی زمین ارزش یک دان انسان بانتره ولیکن فهم غلط جامعه بینیم بوجوره سکه عرض میکرد ساعت ها یک نفر پیش خلمت اشه لبرابر وزیره که دست نظر بید و بلرده و هیچ تعجب ناکه با چه تعجب ناکه فهم من غلطه خوشی تربیت من فاسده خوشی بو اموا ازانین تفاوت مقام او تباعث تفاوت ارزش انسان و ازانین کسی دوله من تربی معقولتره لکسی که نداره کسی مقام بان تریبی معقولتره لووا مقامی ها لخواترو لحالکا اما صد در صد غلطه واقعيات او سكا انسان للحاظ السرشت وخلقته بشتي هذا يك درجة ارزشا هيج انسانك امتيازيكي مزيتيكي نسبة بانساني ترنية اما اگر تفاوت درجات بوه اوش نتفاوت امتياز نتفاوت حقوق تفاوت درجات لبينا بوه بارزش والمعنوية نكب مقام وفول ممکنه ایمه ولاخه بیرین جلوبرگ زرینی لبنین ممکنه ولاخه بیرین باری بکن لدیر و جواهر آیا او ولاخه وایلیته که حقیقتا اشه سجده لبوین اشه دست نظر بیسین لبرابر یو ممکنه او وزیره و او پشخمت ساعت ها بوجوره لبرابر یو اویسیت و الارزه لدحاز ارزشو لو ولاخه چفره پستر بی بوچا چونکه چت بدیهیه که اولاخه نفع و خیر و برکتی هست و انسانیت اما عشقره ولیکن او وزیره خواب که شرینوه و انسانیت نفعی من گرفنیه مقایسه بکن ولاخه که احتمالی هست لوزیره که ما خوطر بید چه جای انسانه یک انسان ندار صبح تا ایوار اروی زحمت کشه دستوری اترکی لناو کار حرکاری و دردی سرگل جور جورا مواد تولیدی اغایت تحویل مردم او انسانا محترمه یا مثلا فلان مقام عالیه که اچه لپشت میزو دا انیشه هر قلم اخشنی ببان کاغذا لمیلیون یک آدانه ای که خیلی نیه بو بشر اکتری شر بو بشریت دی فهم فاسد ایمه چونه فهم فاسد ایمه اوزه هزاریک لو انسان زحمت کشه ارزش داره لکه حقیقتا اتوانین به انسانی انناو بوین دانشتویتن لمجلسی که اصلا به انسانی اننازانین سهل وزیریک مدیر کلیک ارتش بودیک سفه بودیک جنرالێک لە دوورەوە دیاری بووە یا ئەمە گشت بەرزەفا بەرز بینەوە لە دەریا. ئایا واقعیەتی شەرمەسەکە ئێمە ئاڵێمان پێکردووە؟ ئایا ئەرزش واقعیی ئینسان هەر ئەمەسە کە ئێمە دایەنین؟ یەقینەن نا. بەو میسالێنە کە عەرز نکرد لە خەمەتانە ئەمە ئەسەر چێت کە بەو جۆرە بەشەر تەرز ڕەفتار و کرداری غەیرەمتەعادل و نامەنتەقی دەردێ. بەو جۆرە ئێعتنا ناکات بە سەدها ئینسان واقعی، بەو جۆرە ئیحترام فۆق العادە قائل ئەبێ بۆ شتێک کە مەعلوم نییە ئینسان واقعی بێ، بەڵکە یا پولی هەست یا مەقامی هەست. عیلەت چەت؟ عیلەتە مەسە فەهمی ئینسان لە مەسیرە سەحیحە فەهمی ئینسانی لایداوە. فەهمی ئینسان جۆرێک ترە ئەشێ هەرچێچچە لە ڕووی ئەرزشکەل واقعیەوە تەعیین بکە، دەرەجاتیان مەعلوم بکە. ولیکن وەختی دنیا پەرستی، وەختی تەوەقعات پەست و ڕەزیل حکومەت بکە بەسەر فکر و ڕۆحیەی ئینسان گەلا، ئابەو جۆرە مێعوارگەلی لێ ئەگۆڕیێ کە ئەرزش مەقام یا پوول لە نەزەر یا بانتر ئەوێ لە ئەرزش ئینسان واقعی. ئەمەی چا مەوزوعی تر بوو هاوردمەوە فەقەت دو دانە میسال هاوردەوە بۆ ئەمە کە وا نەزانین هەمیشە هەر جۆرێک کە بەشەر فکرەکاتەوە و حەساوەکە ئەمە سەحیحە نا. ئەغڵەب ئەو شتگە لە وا متەعارف بین خەڵکە، ئەوە وا خەڵک بە خاسی ئەزانن خراوە، ئەوە خەڵک بە خراوی ئەزانن خاسە. فرە وەخت وا هەڵەکەتێ لە چ وەختێرێکا؟ لە وەختێرێکا فەهمی ئینسان لە مەجرای سەحیح فەهمی ئینسان لایداوێ. یعنی ئینسان فەهمێکی بێ کە نابێ فەهمی بەو جۆرە بێ. ئەگەر ئەو فەهمە غەڵەتیە پەیار کرد لەو دووە ئەرزیابی گەلی گشتی غەڵەتە، قاعدە و قانون گەلی ئەکسەری غەڵەتە، نە تەنها جێگەی تەردیدە بەڵکە سەد دەرسەد باتڵە. يك نوع تر لمسير غلي غلط ومنحرف كفكر إنسان أي بيوي عبارة لمكة لمجموع أرزش غلي خويا ذهني سر قردانوي أبا لنمونيك لأرزش غلي مثال مهاور دوا كمثلا يد إنسان الدرس وخمتكار ولي فقير وندارو بيت الصلاة، يد إنسان فاسد وشقل ولي صاحب مقام قورو بفولو دا الصلاة. موضوعی بو فقط موردی مثال بو ئێمە. امرا منظورم ئەمەسەکە گاهێک بە گۆنەی فکرگە لە باتڵەوە، بە گۆنەی فەلسفەگە لە باتڵەوە، بە گۆنەی شعورگە لە نامەنتەقی و غەیرە مطابق لێن واقعا ئینسان شەخسیەت واقعی خۆی لێگوم ئەوێ نیمەیەک لە وجود خۆی تەشخیسەوە، ئەو نیمەکەی خۆی تەشخیس ناوە. وەک لە ئەوەڵە بەحسەکەوە ئیشارەم کرد وا ئەزانێ ئینسانیش عەینەن مەوجودێکە وەک سایرە حەیوانات. چۆن باقی حەیوانات گشتی تەحت تەأسیری قانون و نیزام فیزیک یەکن لە غەیر ئەوە هیچ چێتر مەترەح نییە بۆیان، وا ئەزانێ ئینسانیش هەرەوەسە. ئاگر حەتمەن بەوێنە حەیوانێک ئەسووتێنێ، وا ئەزانێ ئەشێ حەتمەن بەوێنە ئینسانێکیش بسووتێنێ. حەیوانێک أسير زمان ومكان ناتواني أبعاد زمان ومكان بشكيني واتصورك إنسانش أشي هروابي. أما قولة من ظلمك كإنسان لخوي أكا إنسان لحقيقة تركيبك هس ما وراي تواو أوكل عالم ما دا وجودي هس أوكل عالم ما دائما إيوينين فقط عناصر ماديك بخواص ماديك وك صد در صد محكوم قانون فيزيك لو قانون ناتوان لا بد. اما انسان هم ان جانب يهز، يعني هم جانب ماده وهم جانب اثر كفي اجن جانب ميتافيزيكي جانب ماورائي مادي عنصرك ماورائي مادي. ارزش واقعي انسان بمسك ان دو عنصره جمع هو لوجود يا اگر انسان عنصر ماورائي فيزيكي تيانه واي للحاظ أبعاد قوي جسمانية و امتياز و برترية نسبة بسائر بحديدة و خصوصا نسبة بجانة ورقد فوق العادة قوي و نيلو من نو او اجتوى او ارزش فوق العادة يدار بإنسان و قوائنا محدودة يدار بإنسان او نيلو يما وراي مادية سكا تركيب بو لوجود يا. و اما ايسا قرفني بطور التفصيل راجع بأم عنصر ما وراء مادية بحثك فقط منظور بأوسك مثال يليك بيرمو بو بعض الأشخاص وذهن يعني منحرفة وواعزان الإنسان إش فقط حيوانك محزو ما وراء حيواني هتشيني متوجهون كأم أرزيابية غلطة نيمة إنسانية كرياوة أو نيمة كيتر فراموش كرياوة بو چكترين قضاياك إما تماشات كين قانون وقاعدة فيزيك بشويني بدس إنسانية بوسيلة إنسان أما كافية بو أما كحالي من بو إنسان موجودة صد درصد فيزيكينية مادة تنهانية لحالة كانت تنها بو چكترين قولترين علامة نشانة إما هميشة أبنين لم باروكا نشان را پیمان حالی من اکا که انسان تنها فیزیکی محضنیه تنها مادنیه لم باری چه دوباره به طور تفصیل بحث ناکم یکی لچتگل عجیب و غریبه که بو هر انسان مقدور و ممکنه اما سکا لعالم خوا انسان قید زمان و مکان اشکینه لعالم خواریا اوینین که او انسانا و تواو حواسي جمعة وبحسب الظاهر موجودة كامل ترى ليك إنسان خفتل أسير قيد الزمان ومكانه يعني آلو زمانه هس لو بولاو النية لو مكانه هس لغير أو جيغان نية ولكن هر أو إنسان أوينين خريط يا كفي وقت خريط يا كفي برحسب ظاهر بوشكتر أبيتو شونك المقداري لقوة لكار كفتغا ولی چلو حالا و موچکتر بوست و مخداری لقوای مادی لکار کفتگاه تماشا اکی او نا عظمت پیا اکا که ابعاد مفهومی نامنه بوی قید زمان و مکان اشکنه متوجه اوگن که منظورم اوانی بیجم هر چه خوا هر صحیح و هر حجت و اکریه اعتمادی بیبریه نا فقط او نا ایجم کلنا و خوالی که انسان للأیوینن چطرنك اوينين خوالك اوينين كاشكراو بديهية ام خوا ماجرايك مربوط با آيانده و ماجرايك مربوط با غير اوجهه كإنسان فيا خفتها هل اونه يجم شاید هل الان ميلم بوه ده مثاليه المختلفة كبخمو بديگران اشخاصك هنلم زيتا مربوطا خوالك ديمان بيگرمو ساعتها وقت بگرمه وقت من بگره لبروا احتياجي نية بمتولو تفسيرا فقط يكدان مثال بوشكلالينا اقرمو لعجائب ترين خو يك شخصك كمعلمة لمشارع منالك سي صالي اوي كصبحة تصميمي اوي هذا مشاري شو الان دبيرة معلمة لمشارع صبحة تصميمي اوي بريت الدرو بوشكار بل وبريت درو تذكر اوه بجنيو بخسويو بخيزان مال كمراقب ام منالب نيل امروبش تسربان هل ايجن بوش او نتأكيدك بوش او نتأكيدك ايجي يتم فرسل لعلتك اخري بلاي خسوية و ايجي ايجي حقيقة اوسكا امشو مرخويكم دي تجربيشم كذي خولي كأوينم و تيرمي روجو فرا روشنا لنظر ما ازانم او واقعية امشو من لخوا دين كأمنا لروي لأوفل وبرب وبروفار ومعذرتك بين رانغلي زخم داربو دوشاري فنقلي زيبو اهلا بر اون دیگرانم اجازه مهن به هیچ جوری بچه تسر بند لبر او که او تأکید یک کردیو طبعا اوان مراقبت زیاد رکن منال تقریبا سه سالان شاید مختاریش گورتر لفلول عادی و معمولی و که به طور عادی لیل منال یلتر براو خوشگاه هاتوشو یان کدی لفلالا او روشا مراقبتك حتى المقدور ناما سرقم يكن لما على الزكاية وبالشوخية وبنالكان دان المدوري أكايبكن لعين أو ساعتها ولا أوخ أو لخواديك لدويني مروا لفلان ساعتك أو أن غفلتك تشتي خلص بدم كاريك أو إسراحتك يا هرشي منال أروي لكتو فرابة الفي وخورة ونوش عين لو جيب لكارو برقو وكفتي صفارو عين هربو جورة بين فاولي زخم بودو شارخين ريزي بوا أنا النمونية كان مربوطة بشان صالك لموبر وبي حد لأم نمونة ولا جان لروي قواعد علمية امروج او ايمة تسليه وتحليل قيم آية بقواعد علمية امروج انسان وقت واقعي كدي جرياني كدي حقي هس كبدون تفاوت بسرياب بزري بيجي ويليكا لروي قواعد امروج او كم ترين اشعاع لك اوينا بدكت اكفنا شنو برسي اكن بزانا اما مربوطة بانفعالات الزويني مربوطة بانفعالات الجوي مربوطة بانفعالات الكلفران تلو جريان فيها كابر وزوي ولروي